الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، حرب يعلنها الله تبارك وتعالى على أكل الربا. ويقول أهل العلم: إنما أعلن الله الحرب على ثلاثة: أكل الربا فأذنوا بحرب من الله، وعلى المفسدين في الأرض: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وعلى أعداء أولياء الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأكل الربا الذي تساهل فيه كثير من الناس اليوم من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والربا نوعان: ربا النسيئة وربا الفضل. وربا النسيئة هو الأخطر، ويقول أهل العلم عن ربا النسيئة إنه محرم لذاته، بينما ربا الفضل محرم لغيره، وهو الذي يكون في الأطعمة وما شابهها، كقول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. هذا ربا الفضل. أما ربا النسيئة فهو الربا إذا أطلق هو ربا النسيئة، وهو أن يعطيه 100 على أن يردها له 120، أو يعطيه 100 على أن يردها 100، فإذا تأخر عن السداد قال أجل وزد، فينسئه، يعطيه مدة زيادة على أن يزيد المبلغ. فهذا الربا من كبائر الذنوب. ومصيبة الربا، مصيبة الربا كما يقول بعض أهل العلم، أن يعني يختلف ضد القرض، ضد الزكاة. الزكاة أموال يدفعها الأغنياء للفقراء، بينما الربا أموال يدفعها الفقراء للأغنياء. رأيتم العكس؟ الزكاة أموال يدفعها الأغنياء للفقراء، بينما الربا أموال يدفعها الفقراء للأغنياء. يعني مص دماء الفقراء، مص دماء، لأنه يعطيه 100 على أن يعيدها له 200، أو يعطيه 1000 على أن يردها 1100، وهكذا. فهو إذن الفقير هو الذي ينفق على الغني، عكس المفروض أن يكون، وهو أن الغني هو الذي يعطف على الفقير، هو الذي يساعد الفقير، هو الذي يعين الفقير. هنا لا، انعكست الآية، فصار الفقير هو الذي يدفع للغني. فالربا عكس التكافل، الربا عكس المساعدة والمعاون، الربا استغلال للناس، الربا مرض اجتماعي يجب علينا أن نحذره، ويجب علينا أن نحذر منه. أبعدنا الله وإياكم عن الربا وأهله وصوره. والسلام عليكم.